بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هي الختم ممنون عوض طيب مبارك إلى يد الله البينات وذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا لحضرتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم البحر قبل أن تنفذ

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من واجعله رب رضيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة إن Thank you. قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا رطبا جنيا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع لا تستقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي

أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة، هو كلام الله. لا أعلم أسمى حضراتكم ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. الشركة عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام ببرهمتوش، تليفون 66-200-36 برهمتوش. الشركة عمل إدارة الكهربائية من أضخم مؤسسات الديزلات الكبرى تحت إدارة الحاج زكريا الجلدي وأولاده المقيم بمدينة السنبلاوي. مخازن فراشة الزبائن الكبرى قصر الضيافة المتنقل تحت إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود مدينة السنبلاوي. خدمة متميزة على مستوى الجمهورية تطلب من المتر عصام صلاح بمدينة السنبلاوي. أيها الجماعة الطاولة الكريم، شكرا الله وسعكم جميعا.